إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ مواصلة إخواني في الله في كتابنا وفي رسالة المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموسوم بكتاب التوحيد، بوب لنا بهذا الباب فقال: باب ما جاء من التغليظ. التغليظ أي من الأمور الواردة في الشرع من النهي والنفي واللعن والتحذير والنهي الشديد، كل ذلك من أنواع التغليظ على حكم شرعي. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. صورة المسألة وهو أن أحدا ما أراد أن يتعبد لله، لكنه اختار المكان لهذه العبادة المقبرة عموما أو عند قبر بالخصوص، فأراد أن يصلي مثلا، أراد أن يقرأ القرآن مثلا، أراد أن يأتي بذكره بورده، فلجأ إلى قبر صالح فجلس بجنبه وقرأ. فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هذا الفعل إخواني في الله جاء النهي عنه، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا من المحرمات، بل عده العلماء من الشرك الأصغر. هذا الفعل من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فكيف إذا عبده؟ إذا كان هذا الوعيد إنما ينصب على من عبد الله لكن عند قبر، فما ظنك إذا كان هذا الإنسان عبد القبر؟ والعبودية إنما قد تقع على صاحب القبر، كمن يأتي إلى قبر ويعبد صاحبه، كان يعتقد فيه النفع والضر ويلتجئ ويهتف باسمه ويستغيث بكنيته، فلا يزال يرتمي تحت أحضان هذا الميت. هذا الشرك عبادة لهذا الميت. وأحيانا قد تقع العبودية على القبر، على شبابيكه، على الستور المرخاة عليه، على ما يكون من التمسح به والتبرك به، فأحيانا العبودية تكمن في صاحب القبر أو على القبر. فقال رحمه الله تعالى: قال فكيف إذا عبده؟ وسيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على ذلك. وقبل الدخول في الأدلة إخواني في الله، فإن في هذا الباب وفي هذا التبويب بالذات إشارة إلى مسألة يسميها العلماء بفتنة القبور، فتنة عظيمة من خلالها وقعت أمم في الشرك والكفر والردة. قد مر ذلك معنا في قصة قوم نوح، من أين دخل عليهم الداخل، من أين دخل عليهم الشرك؟ عندما عكفوا على القبور، عكفوا على القبور. القبور إخواني في الله هي من الأماكن التي تتكاثر وتتوارد عليها الشياطين، العلماء عندما يذكرون أماكن الازدحام للأبالسة والعفاريت والجن والشياطين تكمن في الحمامات وأمكنة قضاء الحاجات أعزكم الله، وكذلك تكمن في الأماكن المهجورة، الأماكن المهجورة. ومما يذكر من هذه الأمور المقابر، فيكثر فيها الجان. فلا يمكن لأحد إخواني في الله أنه يجعل لهذا المكان مكان تعبد وعبادة، فالشياطين محتضرة. وما نسمع من تلكم الروايات ممن يكتب في باب الكرامات ويذكر أنه حصل عند الضريح الفلاني وعند القبر الفلاني صوتا من الأصوات، بل حركة من الحركات، منهم من يسطر بأنه دخل على ضريح ولي، فإذا بعدما سلم عليه إذ بيد خرجت من الضريح تسلم على الحاضرين، مع أن هذا للخرافة أقرب، لكن إذا أقسموا الأيمان على حصول هذا فيقال هذا من فعل من؟ من فعل الجان. أما الإنسان هو مرهون بعمله، ليس متفرغ لزواره يلقي السلام والتحايا على من حضر وعلى من زار، كل مرهون بعمله، إن كان صالحا ينعمه الله بالجنة قد مهد قبره ووسع عليه، وإن كان معذبا نسأل الله السلامة والعافية فهم مرهون بعقابه وعذابه الذي سلطه الله عليه في قبره. أما من يخرج يده إلى الحاضرين هذا من فعل الجان، يسمع الأصوات كما يذكرون جماعة بسمع أصوات، هذا من فعل الجان، ممن تتلاعب بأمثال هؤلاء ممن عظموا صاحب القبر، فهذه فتنة القبور. ولهذا إخواني في الله لما كانت القبور بهذه المنزلة لم تشرع فيها العبادة، ويذكر الفقهاء من الأماكن عندما يذكرون في باب الفقهيات من الأماكن التي لا تشرع فيها الصلاة، بل صحت في ذلكم الآثار أن الصلاة لا تصح في المقابر، الصلاة لا تصح في المقابر، ما تصح ولا يجوز أن تصلى صلاة في مقبرة، لا فريضة ولا نافلة. واختلف العلماء في حكم الصلاة في المقبرة بين البطلان وبين التحريم والحرمان، إلا ما كان من صلاة الجنازة، ومع ذلك جعلها مصلى، جعلها مصلى. وكذلك على من يصلي على قبر ما وهي صلاة الجنازة، كذلك هل لهذه الصلاة سجود؟ هل لها ركوع؟ لا، ما هناك سجود ولا ركوع في صلاة الجنازة، الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى، حتى لا يلتبس الأمر، حتى لا يلتبس الأمر. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى في مسألة الجنائز كذلكم، ما ينوه عليه جماعة من أهل العلم كما أشار لذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ما ذكر إلى أن الجنائز ينبغي أن تكون عند الصلاة المكتوبة، تكون خلف الجنائز، تكون خلف المصل، خلف الناس، كبعض المساجد مثل في صلاة العصر أو نحو ذلك تكون بعد الصلاة تقام صلاة جنازة، فهنا الأصل أن الجنازة تبقى في الخلف لا تبقى أمام المصلين وهم يصلون الفريضة، لأن صلاة الفريضة فيها سجود وفيها ركوع، فتخيل السجود والركوع إن كان لله جل في علا لكن الجثث بالأمام بالمقدمة. حتى ذكر رحمه الله صورة عن حادثة في أحد السنوات القديمة حول أناس ماتوا في الباخرة، ثم طرحت الجنائز أمام المصلين فصلي أولا بالفريضة، فكان من التقاط الصور أنه في أثناء سجودهم لله في فريضتهم فصورت هذه الصورة سجود أمام جثث، فكان الشيخ ابن الألباني يستشنع هذه الصورة استشناعا عظيما، وقال انظر لمؤدى هذا الذي لا يفهم الإسلام، يقول هؤلاء سجدوا للأموات. ولهذا كان الذي يستحسن الفقهاء صلاة الجنازة ترجع الخلف في المؤخرة، ثم يصلي الناس المكتوبة، فبعد انتهاء المكتوبة يؤتى بالجنازة إلى الأمام وتصلى، وصلاة الجنازة قيام لا ركوع ولا سجود حتى لا يلتمس الأمر على الخلق. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الباب سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى في بيان التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. الأصل النهي عن كافة القبور عموما وعند قبور الصالحين خصوصا، لأن الفتنة بهم أعظم. ومن تأمل إلى الزيارات الشركية حتى يتأكد من هذه المعلومات يذهب إلى هذه الزيارات ويسمع ما الذي يفعل عند أهلها من الاستغاثة والاستنجاد والاستمداد وطلب المدد والولد وكشف الكروبات وإغاثة المهمات والمدلهمات، وكل ذلك من الشرك العظيم لعظيم ما يكون من تعظيم القبور. حتى ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في أحد رسائله عن رجل عامي دخل إلى مقبرة أو إلى ضريح فوجد في حول هذا الضريح من الهالة، أي من الستور ومن الأموال ومن الذهب المعلق ومن الإضاءات في أزمانهم، حتى ما ظن أن هذا الرجل أن هذا هو مكان رب العالمين من شدة ما هاله من هذا المكان. وكان الصنعاني رحمه الله يتحدث عن فتنة القبور عند عامة الناس وخاصتهم. فشاهد إخواني في الله في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه المسألة التي جاءت الأدلة على تحريمها وعلى عدم جوازها. وعلى هذا درج السلف مر عمر رضي الله تعالى عنه على أحد الصحابة وكأنه أنس رضي الله تعالى عنه وكأنه يصلي، إلا أن أنس لم ينتبه إلى قبر بجواره، وكان الوقت وقت ظلمة في الليل لم يتنبه إلى وجود قبر بإزائه وجواره أثناء صلاته. فلما رآه عمر ناداه القبر القبر القبر القبر، أي احذر من هذا المكان. قال أنس فرفعت رأسي إلى السماء ظننته يقول القمر القمر، ظننته يقول القمر القمر، وإنما أراد عمر القبر القبر، أي انتبه هذا ليس محل الصلاة. فهذا الذي سيرده لنا المؤلف رحمه الله تعالى من صحيح السنة الدالة على التغليظ والتهديد والتحذير من عدم اتخاذ القبور محلا للطاعات والعبادات. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.